أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق أن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى جاء ليحرر ويعتق الرقاب التي كانت مولودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله في الجاهلية. جاء هذا الدين العظيم يحرر، ولم يحرم وجود العبيد، لم يحرم، وإنما حرر هؤلاء، ولم يأمر بالتحرير فيقول حرر الرقاب وأعتقوا جميع الرقاب، ولكن جعل وسائل وأسباب لعتق هذه الرقاب شيئا فشيئا حتى تحرر الجميع، وصار لا يوجد بلاد الإسلام إلا ما شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكان عن طريقين: طريق تضييق دخول الناس في الرق، جعل بابه ضيقا، وتوسيع وفتح باب تحرير الرقاب، فجعل من تحرير الرقاب الكفارات كما ذكرنا قبل ذلك، وجعل من ضمن الأشياء التي يحرر بها العبيد أن السيد أو المولى إذا آذى هذا العبد فقطع منه عضوة أو أحرق منه شيئا فهذا يعتق عليه ويصير مولى لله سبحانه وتبارك وتعالى، فهنا الذي يؤذي عبده يستحق أن يحرم من أن يملكه، فيصير ولاء هذا العبد لله ويصير حرا بهذا كما قدمنا في الحديث السابق. هنا بيقول لنا في منار السبيل الشيخ مرعي في الدليل: وإن ملك بعضه عتق البعض والباقي بالسرايا إن كان موسرا، ويغرم حصة شريكه لفعله سبب العتق اختيارا منه وقصدا إليه فسار إليه ولازمه الضمان. هنا إن ملك بعضه، إذا هنا عتق البعض والباقي بالسرايا، كأن الإنسان الذي يملك بعض عبد من العبيد ثم يعتق هذا الجزء الذي يملكه، يقول لنا العتق هذا يسري للجزء الآخر، مش هيبقى هذا العبد جزء منه حرا وجزء منه عبد، لا، ولكن يسري العتق إلى الجميع، ويلزم هذا الذي قد أعتق الشخص أو الجزء الذي يملكه يلزم بأن يدفع لشريكه قيمة حصته من غير وكس ولا شطط، من غير إتحاف ومن غير مبالغة في هذا الشيء، ومن غير تخفيض بحيث أنه يتضرر الآخر به. كذلك لو كان هذا الإنسان الذي يملك جزءا من العبد، يملك جزءا العبد، يملكه اثنان، يملكه ثلاثة، أحد الاثنين أو أحد الثلاثة آذى العبد بشيء يكون سببا في اعتاق هذا العبد، واحد من الثلاثة ضرب العبد أطع له إيده مثلا، يبقى هنا يعتق العبد بفعل هذا، هذا الذي فعل هذا في العبد فيتسبب في أن يعتق العبد بفعله. طيب وزمايله اللي بيملكه كل واحد يملك ثلث، إيه ذنبهم؟ لا، ليس لهم ذنب، ولكن هذا فعل فعلا يستحق العبد معه التحرير، يبقى هذا الذي جنى يلزمه قيمة العبد للشريكين، يبقى كل شريك يأخذ من هذا الإنسان الجاني قيمة نصيبه من العبد ويعتق هذا العبد. يبقى يحصل بالفعل تجدع العبد أو الذي يؤذي العبد أذى جديدا كأحراقه أو غيره. كذلك الملك، الإنسان الذي يملك رحمه قدمنا قبل ذلك، أو يملك بعض رحمه، كأنه أبوه يملكه إنسان، فهو اشترى جزءا منه، فدفع ثمن النصف، نقول له أنت ملك نصف أبيك، الآن يعتق كله عليك وتدفع للآخر باقي الثمن، يبقى مش هيبقى العبد نصفه حرا ونصفه عبدا، لا، ولكن يحرر كله، والذي تسبب في تحريره يغرم الباقي لشركائه. إن ملك بعضه بإرث لم يعتق عليه إلا ما ملك، ولو كان موسرا، بصورة مستثناة من صور السرايا. يبقى الاستثناء هنا إن ملك بعضه بإرث لم يعتق عليه إلا ما ملك، يبقى هو الإرث مش فعله، ولكن فعل الله سبحانه وتبارك وتعالى أنه قبض إنسانا فمات هذا الإنسان، فانتقل العبد إلى الورثة، فملك العبد الوريث الآن جزءا من هذا العبد، مش هنقول له أنت ملكت جزءا يبقى يعتق الباقي عليك، لا، هذا انتقل إلى ملكه قهرة، فهذه صورة مستثنى، إن ملك بعضه بإرث لم يعتق عليه إلا ما ملك، يعني إذا كان هذا الذي انتقل إليه بإرث كان رحيما له فيعتق الجزء الذي ملكه بذلك، ولو كان موسرا، ولو كان موسرا، لأنه لم يفعل فعله وإنما دخل هذا في ملكه قهرة بالإرث، لأنه لم يتسبب إلى إعتاقه لحصول ملكه بدون فعله وقصده. وكذا حكم من أعتق حصته من مشترك، كل من أعتق حصته من مشترك في أنه يعتق عليه جميعه بالعتق والسرايا، يبقى هو نصف العبد وشريك يملك النصف الآخر، قال للعبد نصيبي منك حر، يبقى أنت حر الآن، تحرر جزءه، يبقى هنا نقول أعتق بعضه بفعله بقوله وسرى العتق للباقي، يبقى جزء أعتق بالقول والباقي بالسرايا. يقول لنا هنا انتقى وإلا عتق منه بقدر ما هو، لحديث ابن عمر مرفوعا من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق. الحديث رواه الجماعة والدرقطني، الحديث صحيح، في زيادة ورق ما بقي، ورق ما بقي هنا زيادة ضعفها الشيخ الألباني، وإن كان معناها صحيح، المعنى صحيح حتى لو إسنادها ضعيفا هو المعنى مأخوذ من مفهوم الحديث، عتق منه ما عتق، مفهوم المخالفة أن الباقي رقيقا كما هو، فإن لم تصح في الحديث فهي مفهومة من مفهومة من المفهوم المخالف لأصل الحديث. يبقى هنا هذه الصورة العظيمة من الصور اللي يمكن ناظر إليه يقول أنا ذنبي إيه، يعني أنا بنعتق نص العبد اللي أنا بملكه ثم تقول لي ادفع الباقي، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ليس لله شريك، ليس لله شريك، العبد أنت أعتقت جزءه هتقول إيه، جزء منه حر لله عز وجل وجزء تاني لشريكك، كأنك خليت شريكك هذا مع الله سبحانه، الله يأمر بشيء وهذا الشريك له حقوق على هذا، لا لا، حرر جميع العبد فتكون عليه صلاة الجماعة لله سبحانه، ما يمنعوش سيده من ذلك، يقول يتوجب عليه الجهاد في سبيل الله ما يمنعوش سيده من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لله شريك. لو ادعى كل من موسرين أن شريكه أعتق نصيبه عتق لاعتراف كل بحريته، ويحلف كل لصاحبه وولاؤه لبيت المال ما لم يعترف أحدهما بعتقه فيثبت له ويضمن حق شريكه. الصورة ادعى كل من موسرين، إنسان موسر غني وآخر غني، الاثنان يملكان عبدا، ده يملك نص العبد وده يملك نص العبد، ومش شرط لما نقول يملكان عبدا ده النص وده النص، ده الثلث وده الثلثين، ده الربع وده الثلاث ارباع، المهم ان الاثنين يشتركان في ملك العبد. ادعى كل من موسرين ان شريكه اعتق نصيبه من العبد، يدعي كل واحد، يبقى هنا شيء من الظلم بقى هنا، او هذا ظلم، كل واحد عايز ان هذا العبد يعتق وياخذ ثمنه من شريكه، فيدعي كل منهما، لعل احدهما صادقا ولعل الاثنين كاذبا، فالله اعلم بالامر فيها. يبقى هنا ايه الصوره، كيف يتصرف الحاكم في هذه الصوره؟ اثنان يملكان عبدا، كل واحد يقول شريكي اعتق نصيب بتاعه من العبد، هنا لو اخذ بقول هذا شريكي اعتق نصيبه معناه ايه؟ يبقى نص العبد صار حرا، فعلي الثمن بتاع ملكي أنا، يبقى العبد يتحرر وأنا أخذ، يبقى هذا المدعي يقصد ذلك، عايز يأخذ ثمن العبد ما غرمش هو حاجة والعبد يتحرر، فكأن كل من الإثنان يرمي الآخر، أنت اللي حررت، يقول لا أنت اللي حررت، يبقى على ذلك الإثنان كل منهما يريد مالا، عايز يدفع شريكه نصيبه أو الثمن الجزء الذي يملكه من العبد ويتحرر العبد. صار كل منهما مدعيا على شريكه بنصيبه من قيمته، يبقى هنا الحديث يقول لنا البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، إنما اليمين على المدعى عليه، يبقى الذي يدعي شيئا هات بينة على ما تقول، يبقى أنت بتدعي وتقول شريكي أعتق، طب هات شهود على اللي تقوله أو يعترف هذا الشريك، العكس كذلك، يبقى كل منكما عنده بينة، في بينة يبقى يعمل بهذه البينة، إن كان لأحدهما بينة حكم له بها، ويحلف كل لصاحبه مع عدم البينة. يبقى الآن في بينة يحكم صاحب البينة، مفيش بينة مفيش شهود في الأمر، يبقى نقول كل منكما منكر دعوة الآخر المنكر عليه اليمين، يبقى كل منهما يحلف لشريكه إن والله ما اعتقت أنا، والآخر يحلف ذلك. يا إما حلف الإسنان أنا ما اعتقتش، والثاني يقول أنا ما اعتقتش، أو نكل الإسنان أو حلف أحد الإسنين. يبقى هذه الصور الثلاث، إما كل من الإسنين يحلف على ما على الإنكار يقول لا والله ما اعتقت، والآخر يقول والله ما اعتقت، يبقى هنا هذا حلف منكرا وهذا حلف منكرا، العبد مصيره إيه؟ رقيق زي ما هو، رقيق زي ما هو، دعوة من غير بينة، والإسنان كله ما اعتقش، يبقى على ذلك ما فيش حاجة تثبت أن العبد صار حرا. طيب لو أن أحد الإسنين حلف والآخر نكل، والآخر نكل، أحد الإسنين يحلف والله أنا ما اعتقتش، طب احلف أنت كمان، يقول لا ما احلفش، يبقى هنا يقضى عليه بالنقول، يبقى أنت فعلا اللي اعتقت، يا إما أنت صادق في حلف مش عايز تحلف ليه، رفض أنه يحلف، يبقى الآن هو اللي هيغرم ثمن النصيب شريكه من العبد ويحرر العبد إذا نكل أحد الإثنين وحلف الآخر. يبقى على ذلك هنا نكل الإثنان، نكل الإثنان، كل واحد قال له أنا ما أعتقدش، طب احلف لا ما احلفش، الثاني احلف ما احلفش، إيه الأمر الآن؟ يصير العبد حرا، حرا، انتوا عايزين العبد يفضل العبد زي ما هو، احلف ان انت ما اعتقتوش، واحلف ان انت ما اعتقتوش، لا ده حلف ولا ده حلف، يبقى الان اللي قلتوه صح، لكل واحد اعتق النصيب بتاعه، ثم لا يدعي احدهما على العبد شيئا، نقول العبد الان يصير حرا، يقول لنا لان احدهما لم يعترف بانه هو الذي اعتقه، طالما ذلك يبقى ولاؤه ليس لا ده ولا ده، لا ده يورث ولا ده يورثه، لان كل من الاثنين لا يدعي انه اعتق هذا العبد. واضح الصوره؟ اذا نكل الاثنان رفض الاثنين يحلفوا اليمين، لا ده يحلف ولا ده يحلف، نقول طيب الان العبد علشان يكون عبدا كما هو، انت احلف انت ما اعتقتش، وانت احلف انك ما اعتقتش، لا مش هنحلف. طيب العبد حر الان، ولاؤه لمن؟ ما فيش حد بيدعي انه اعتقه، اللي بيعتق نقول ولاء لك، الولاء بمعنى ايه؟ الميراث، الميراث، يعني العبد لما يموت في يوم من الايام وله مال وكان الان حرا، سيده يرث منه هذا المال الذي معه بعد عتقه، ويكون اخر الورثه زي ما قدمنا في ابواب الوارثين من الرجال والوارثات من النساء. يبقى على ذلك إن نكل جميعا تساقط حقاهما لتماثل الحقين، ويكون ولاؤه لله عز وجل، واللي هنقول هنا ولاؤه لبيت المال، يعني لو مات في يوم من الأيام وله مال، المال الذي تركه يكون لبيت المال، إلا أن يترك ورثة فيرثون ماله. قال لأن أحدهما لا يدعيه أشبه ما لم يعترف أحدهما بعتقه فيثبت ولاؤه له. لو انه بعد ما نكل راح اعترف ايوه انا فعلا الا اعتقته، يبقى على ذلك يثبت ولا اولى، مش هيستفيد الان شيئا، لكن الفايده لو مات العبد وهو حر وهذا الانسان موجودا على قيد الحياه والعبد لم يترك ورثه يرثونهم. ويضمن حق شريكه، شريكه يعني نصيب الشريك قيمه حصته. فصل: يصح تعليق العتق بالصفه، كان فعلت كذا فانت حر وله وقفه، وكذا بيعه ونحوه كهبته والوصية به قبل وجود الصفة. التعليق، التعليق قلنا العتق بيشبه الطلاق في أشياء، الطلاق لا يدوس فيه هزل، ما يدوس إنسان يهزر في الطلاق، العتق كذلك ما فيش فيه هزل في العتق. ولذلك جاء في حديث عند الطبراني من حديث فضالة بن عبيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يجوز اللعب فيهن، ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق والنكاح والعتق، الطلاق والنكاح والعتق. في حديث آخر ذكر الزواج والطلاق والرجعة، فجاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ما فيش هزار في ذلك، هما النكاح والطلاق والرجعة، ما فيش هزار في هذه الأشياء. أضف إلي هذه الأشياء، أضف إليها الرق أيضا لهذا الحديث، وحديث فضالة ابن عبيد: ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق والنكاح والعتق. يصح تعليق العتق بالصفة، زي الطلاق، إنسان يعلق الطلاق على صفة، يعلق الطلاق على حدوث شيء فيصح التعليق ويقع على ما علق عليه. فهنا يقول إن فعلت كذا فأنت حر، واحد يقول إذا فعلت كذا فأنت حر، إذا خرجت فأسرت لنا عدوا من الأعداء فأنت حر، إذا خرجت فاشتغلت في الغابة وجمعت لنا حطبا بقدر كذا فأنت حر. يبقى على ذلك هنا إذا فعل هذه الأشياء صار حرا بها، هذا عتق بصفة فيصح كالتدبير، يصح كالتدبير. معناه إن العتق على صفة هو تعليق العتق يعني على صفة زي التدبير، في أن كل من الاثنين العتق فيه مرجع مؤخر، العتق مؤخر. التدبير يعني يقول للعبد لما نموت يبقى أنت حر، فلما يموت السيد يتحرر يبقى هنا حر مرجع. كذلك في العتق على صفة يقول إن فعلت كذا فهنا يبقى بعد زمن فعلت كذا تصير أنت حرا. فده وجه الشبه بين العتق على صفة، تعليق العتق على صفة، وبين التدبير. قال وله وقفه وكذا بيعه ونحوه. وله وقفه يعني وقف العبد الذي علق عتقه على صفة، يعني فرضنا قال له لو أنت أدرت أنك تجاهد في يوم من الأيام وفعلت كذا وكذا في الأعداء تصير حرة، ما جاش هذا اليوم. الآن سيد العبد عايز يوقف العبد لخدمة مسجد من المساجد، العبد حكمه إيه الآن؟ عبد وليس عبدا؟ عبد، يجوز وقفه، يجوز وقفه. كما أن الإنسان الذي يدبر عبده يقول أنت حر عن دور، يجوز أنه الآن لعله يوقفه في شيء، لعله يشغله في شيء الآن، يجعله عاملا على أمر معين، فيقول لنا هو الآن إذا أوصى بعتق العبد بعد وفاته يجوز له الآن أنه يستعمل هذا العبد. وكذلك في هذه الصورة له وقفه وكذا بيعه زي الهبة والوصية، زي الهبة لما يكون يوهب العبد لإنسان فيجوز له أنه يوقف هذا العبد يكون وقفة، ويجوز أنه قبل ما يسلم هذا العبد الإنسان أنه يستخدمه فيكون رجوعا في الهبة. كذلك الوصية، وصى بالعبد يكون لفلان بعد ما يموت يجوز أن يرجع في الوصية، زي ما يقول الإنسان وصى بعد وفاته ادفعوا 1000 جنيه لفلان وبعد كده رجع في كلامه، لا خلاص رجعت مش عايز الأمر يكون كذا. فالوصية حكم الهبة يجوز أن يرجع فيها ما لم ينفذ الأمر نفسه، الوصية لن تنفذ إلا بعد الوفاة، والهبة لن تكون نافذة إلا بقبض الهبة لمن وهبت له. أو الوقف، وقف هذا العبد وبيعه ونحو ذلك قبل وجود هذه الصفة، ثم إن وجدت وهو في ملك غير معلق لم يعتق العبد. إذا وجدت هذه الصفة فرضنا نباع هذا العبد الذي علق عتقه على صفة معينة، بعد ما باعه فعل العبد هذه الصفة، نقول خلاص الأمر انتهى، أنت لست في ملكي الأول الذي علق شيء فلا يعتق بذلك. لحديث لا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم، فيما لا يملك ابن آدم، الإنسان إذا لم يملك فليس له أن يعتق وليس له أن يطلق. لا طلاق، لا طلاق، يبقى قبل النكاح ما ينفعش، انه رأى امرأة وبعدين قال لها لو اني تزوجتك فانت طالق، هذه ليست امرأته، هذه غريبة عنه، فطلاق للمرأة الغريبة لا يقع. فلو انه تزوجها بعد ذلك فلا يقع الطلاق، لانه كان الايقاع قبل ذلك، قبل ان يتزوجها، قبل ان يملك هذا النكاح. يبقى لا طلاق ولا عتاق، ولا عتاق كذلك فيما لا يملك. لو انه قال لعبد يملكه انسان عبدك هذا حر، لا قيمة لهذا الكلام، أنت تعتق من هو تحت يديك. يبقى إذا كان العبد ملكا لك يبقى أنت تقول أنت حر يحرر، بعت هذا العبد لإنسان آخر وبعدين ترجع تقول أنت حر لا يقع التحرير بذلك. علقت العتق على وصف يكون فيه ثم انتقل ملك العبد إلى غيرك بهبة ونحوها وولدت هذه الصفة لا يحرر بذلك لأنك لا تملكه الآن. يبقى لا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم. وإذا أراد أنه يبيع شيئا لا يملكه اللي يسميه بيع الفضولي، بيع الفضولي. لا هذا سيارة وقف في الشارع على الوقت تشتري سيارة بألف جنيه وبعله بعد الرحلة بيع السيارة دي بكذا، هنا لم يتم هذا، لم يتم هذا البيع، لا بيع فيما لا يملك الملك. فيها تفصيل في مسائل البيع ذكرناها، ولكن الحديث بيقول إنه لا بيع، لا بيع يعني بهذا الذي قاله لا يتم البيع. ولكن لو أجازه الآخر في مسائل البيع ذكر الفقهاء أنه يجوز هذا البيع، لو رفضه لم يمضي برجعنا الحديث أنه لا بيع، لو رفض صاحب السيارة هذا البيع لا يتم هذا البيع. الحديث حديث صحيح، ولأنه لا ملك له عليه فلا يقع عليه عتقه كما لو نجزه، يعني لو عد يبقى سواء هو بوصف مؤخر أو ينجز صنم أنه لا يملك ما يصلحش. لو قال لعبد لجاره عبدك هذا حر لا يقع، لو طلق امرأة ليست امرأته لا يقع الطلاق، هذا فلان طالق لا يقع الطلاق كذلك في هذه الصورة. فإن عاد لملكه عادة الصفة، فإن عاد لملكه عادة الصفة، يعني قال للعبد مثلا أنت عبد الآن لو أنك تزوجت وأنجبت فأنت حر، لم يتزوج ولم ينجب، ثم باع هذا العبد الآخر فتزوج وهو عند هذا الإنسان الآخر وأنجب لم يحرر بذلك، رجع إلى سيده مرة ثانية، حكم الآن أنه متزوج ولكن متزوجش عند سيده. لو أنه تزوج مرة أخرى وهو عند سيده يعتق بالعتق الأول الذي قاله قبل ذلك. يبقى على ذلك هنا السيد إذا علق عتقه بشيء يحدث عنده، إذا حدث عنده يقع هذا الشيء. الصورة نفسها لو قلنا في الطلاق زيها في الطلاق، لو إنسان قال لامرأته لو دخلت هذه الحجرة فأنت طالق، لم تدخل الحجرة وبعد ذلك المرأة طلقها بأي صورة من الصور بسبب من الأسباب وطلقها، ثم راحت لأهلها قعدت فترة ثم تزوجها من جديد ورجعت إليه هذه المرأة، هو على يمينه الأول، على يمينه الأول إنه مازال إن فعلت كذا، طالما أنه قصد هذا الشيء إن فعلت كذا يقع الطلاق. فإذا علق الطلاق على صفة وطلق المرأة بصورة أخرى أو بصفة أخرى ثم رجعها، أول لم ينحل اليمين المعلق لا ينحل، ولذلك احذر من تعليق الطلاق، احذر من تعليق الطلاق. إن كثير من الناس يفتكر أنه علق الطلاق وبعد كده هو طلق بسبب آخر يبقى انتهى الأمر الأولاني، لم ينتهي الطلاق المعلق، كأنك حذفته، حذفته هو مازال واقف، هيسقط إمتى؟ لما يحدث الشيء الذي قالته هذه المرأة. يبقى تعليق الطلاق من الأمور الخطيرة جدا إنك تعلق الطلاق ومثله الأثم. فمتى وجدت عتقه ولا يبطل إلا بموته، لا يبطل إلا بموته، يقول لك حتى لو هو أبطله ما دام ملكه عليه. التعليق ما ينفعش أن يقول للعبد أنا علقت عتقك على صفة معينة، إذا عملت هذا الشيء تكون أنت عتيقا، لم يعمله حتى الآن هذا العبد، وبعدين سيقول له رجعت في كلامي خلاص ما فيش، نقول له ما ينفعش، أنت علقت كأنك رمتها خرجت من يدك صار معلقا، زي مسائل الطلاق، الطلاق يعلق، والطلاق حيجي في أبواب الطلاق حنذكرها نشرحها إن شاء الله فيها. فالغرض أن التعليق الذي ينوي به الطلاق، والتعليق هنا أيضا الذي يقصد به العتق في ذلك. إذا علق الشيء كأنه رمى حجرة مش في إيده الآن، هي معلقة على إيه حتسقط لما تقع الصفة التي علق عليها العتق أو علق عليها الطلاق وقعت، يبقى ما يملكش الذي أخرج هذا الشيء المعلق من فمي أن يرجعه تاني، أنا رجعت في كلامي، وما ينفعش ما ينفعش. يبقى على ذلك هنا الشيء المعلق ينتظر متى توجد هذه الصفة، بشرط أن يكون الذي علق عتقه أو طلاقه يكون مازال تحت يد هذا الإنسان. طيب، فمتى وجدت عتقا ولا يبطل ولو أبطله ما دام ملكه عليه، لأنها صفة لازمة ألزمها نفسه فلا يملك إبطالها بالقول كالنذر، كالنذر لأن الطلاق العتاق النذر يتشابهون في ذلك. لو نذر إنسان لله علي إذا نجح ابني يلزم هذا الخروف، لسه النتيجة مظهرتش عايز أرجع في كلام، ما ينفعش ترجع في كلام ما ينفعش، يبقى أنت أخرجت الحاجة أنت ملزم بهذا الذي تقول. يبقى هنا النذر الطلاق العتق فيه ما ذكرنا، لا يبطل إلا بموته، إلا بموته. هذا الإنسان لو مات خلاص انتهى الشيء، مش هنقول له بعد ما يموت أنت ابقى اعتق، ولا أنت ابقى طلق، ولا أنت ابقى افعل كذا، خلاص انتهى بالموت. قال فأبطل به التعليق لزوال ملكه زوالا غير. فقوله إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر، ينفع بقى هنا إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر؟ ليه بقى منفعش ليه؟ لأن بعد وفاته انتقل ملك هذا العبد قهرا لمين؟ للورثة. الميت ما يملكش حاجة، ملوش أهلية الآن لتصرف في هذا العبد، إلا بحالة كان في حياته يأمر بها وهي الوصية، الوصية وتكون في الثلث في المال ليس أكثر من ذلك. إذا قوله إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر له، لأنه اعتاق له بعد استقرار ملك غيره عليه، فلم يعتق كما لو نجزه، كما لو نجزه، يعني لو نجز عتق من يملكه غيره لا يقع. يبقى حتى لو علقه، لو إنه إنسان وجد عبدا عند ابنه وقال لابنه عبدك هذا حر، تقع الحرية؟ لا يملكه. لكن لو أن هذا الإنسان أخذ العبد من ابنه فصار ملكا له ثم اعتقه يقع العتق. الصورة الأخرى وهي لو أن هذا الإنسان قال للعبد أنت بعد وفاتي إن فعلت كذا تكون حرا، نقول له ما ينفعش هذا الشيء، حتى ولو فعل هذا الشيء لا يصير حرا بعد وفاتك، لأن بمجرد الوفاة انتقل ملك العبد إلى غيره. يصح أنت حر بعد موتي بشهر، يصح أنت حر بعد موتي بشهر. هنا الإيقاع لهذه الحرية إمتى الإيقاع لها؟ إمتى بيوقع؟ الآن. الآن يبقى الحكم حكم إيه؟ الوصية. كأنه بيقول له أنت، أنا أوصيت بأن تكون حرا بعد وفاتي بشهر بشهرين بأكثر، ما تفرقش، لأنه من الآن بيطلب هذه الوصية. فإذا دخل العبد تحت تلت ماله يبقى تنفذ الوصية، كما لو وصى بإعتاقه أو بأن تباع سلعته ويتصدق بثمنها. يعني عايز يقول لو أن إنسان قال الدكان بتاعي في السلعة الفلانية أنا موصي بأن تباع بعد وفاتي ويتصدق بثمنها، يبقى وصية من الآن، وله أن يوصي بثلث ماله، فهذا داخل تحت ذلك. فلا يملك الوارث بيعه قبل مضي شهر، لأنه ما قاله إلى تهو للورثة، يبقى ده الاستفادة الورثة. لما السيد للعبد يقول أنت حر بعد وفاتي بشهر، طيب العبد خلال هذا الشهر بعد وفاة السيد اشتغل وكسب مالا، يكون لمين هذا المال؟ للورثة، يكون للورثة. يبقى هذا اللي كسب الورثة المال، لكن العبد يصير حرا إذا خرج من ثلث المال. وكسبه قبله للورثة ككسب أم الولد حياة سيدها، ككسب أم الولد، يقصد أنه أم الولد معناها أنه أمة عند السيد في حياة السيد، هذه أمة له، ولكنه وطأها، وطأها ثم حبلت منه، صارت الآن أم ولد، أم ولد. إذا هذه الأم ولد توفي السيد تصير حرا، تصير حرة بذلك. فهذه الأمة كسبها بعد وفاة سيدها لنفسها، لأنها صارت حرة، ما هيش عبدة بعد وفاتها. فهي قبل وفاة السيد كسبها لسيدها، بعد وفاة السيد كسبها لنفسها. يصح قوله كل مملوك أملكه فهو حر، فكل من ملكه عتق، لإضافته العتق إلى حال يملك عتقه فيه، أشبه ما لو كان التعليق مقصود، أو أشبه ما لو كان التعليق وهو في ملكه. هنا الصورة فيها نظر، الصورة فيها نظر، هذه الصورة وإن كان اختارها، وذكر أن الإمام أحمد فرق بينها وبين الطلاق، لأن الطلاق ليس لله عز وجل وليس فيه قرب لله، وهي قرب لله عز وجل. القائل كل مملوك أملكه، هذا يملك ولا لا يملك؟ يملك ولا لا يملك؟ لا يملك، لا يملك، يعني كأنه بيشير للمستقبل. كل مملوك سأملكه، يعني كل مملوك سأملكه فهو حر الآن، وهو يوقع الحرية، يوقع على مملوك عنده ولا ليس عنده؟ ليس عنده. لكن فرضنا أن عنده مملوك ودخل تحت الفعل المضارع هنا كل مملوك أملكه فهو حر، يحرر ولا لا يحرر؟ يحرر. وما جاء في المستقبل يحرر ولا لا يحرر؟ لا يحرر، هذا الراجح فيها، وإن اختار هنا أن الراجح أنه يفرق بينه وبين الطلاق. الراجح أنه لا فرق بينه وبين الطلاق، الطلاق طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لا طلاق قبل ملك، قبل ما يملك المرأة ما يجوز يقول لفلانة لو تزوجتك فأنت طالق، لا يقع طلاق بذلك. قال لامرأة أنت طالق، لا يقع طلاق بذلك. قال لعبد غيره أنت حر، لا يقع الحرية بذلك. قال لو ملكت هذا العبد صار حرا، وهنا أنت لم تملك أصلا فلا توقع ملكا على تحريرا على شيء لا تملكه. هنا بيقول لنا أن الاختيار في المذهب أن هذا يحرر، كل ما يملكه من العبيد يصير حرا، يعني اللي عنده الآن وكذلك ما جاء في المستقبل كل ما يملك عبدا من العبيد يصير حرا. قال يصح قوله كل مملوك أملكه فهو حر، فكل من ملكه عتقه لإضافته العتق إلى حال يملك عتقه فيه أشبه ما لو كان هو وهو في ملكه، يعني عشان تفهم أنه يقصد أملكه لإيه في المستقبل مش الآن. الآن ما فيش مشاكل، لو واحد قال كل امرأة أنا متزوجها طالقة أصلا، لو متزوج أربعة تطلق الأربعة، قول كل امرأة سأتزوجها تبقى طالق، يقع طلاق لا يقع طلاق؟ إيه الفرق؟ إيه الفرق بين الطلاق وبين العتق؟ كل عبد أملكه يعني سأملكه فهو حر. فرق هنا الإمام أحمد فرق بشيء رحمه الله، فرق بأن الطلاق ليس لله تعالى وليس فيه قربة إلى الله. هذا من وراء الإمام أحمد رحمه الله، يقول يعني الطلاق ما فيهوش قربة، يبقى على ذلك لا نوقع الطلاق بهذا الشيء، لكن العتق فيه قربة لله سبحانه، يبقى على ذلك نوقع العتق. الراجح أن هذا القول الذي يقوله الإنسان كل عبد أملكه فهو حر، اللي يخليه يقول هذا الشيء؟ ليه يقول هذا الشيء؟ الغالب في ذلك لا يقوله إلا على وجه الأيمان، زي ما كان الأمراء يعرفوا الناس بتملك مال يقولوا لا، طيب أنت نقضت البيعة بتاعتنا، يقول لا ما نقضتش البيعة، طب احلف أنك لم تنقض هذه البيعة، يقوم يغلظ عليه الأيمان، احلف أنه لو أنت نقضت البيعة تبقى كل امرأة تتزوجها فيها طالق، وكل عبد فهو في رتاج الكعبة وكل كذا. هنا اللي بيحلف على هذا الشيء بيحلف ليه؟ عشان يعقدوا، عشان يكتفوا في الأمر، أن احلف أنك لم تنقض في هذا الأمر. فالغالب لن يأتي إنسان يقول كل عبد أملكه فهو حر يقصد التقرب إلى الله عز وجل، أما تبقى تشتري العبيد يبقى تقرب إلى الله عز وجل بعتقها، لكن الغالب في ذلك أنه يقولها على وجه التعليق لليمين والتشديد على النفس في ذلك، فهو هو نفس الحكم في الطلاق، هو هو نفس الحكم، ولا يقصد قربة ولا شيء، يقصد أنه هو يضيق على نفسه بأنه صار يمينا، صار مجراه مجرى اليمين، كأنه بيحلف والله من عمل كذا، طب لو عملت كذا يحصل إيه؟ لو عملت كذا كل عبد أملكه يصير حرا، هذا مجرى يمين مش مجرى قربة لله، مش تقرب لله عز وجل، ده بيشدد على نفسه بهذا اليمين عشان ما يعملش، زي ما إنسان يقول إنه لو عملت الحاجة الفلانية كل امرأة سأتزوجها تكون طالقا. يقول هنا لم يقصد التطليق ولم يملك أصلا حتى يطلق، هو لم يتزوج حتى نقول إنه طالق. كذلك الإنسان الذي لا يملك عبيدا لو قال ذلك لا يقع التحرير، ينص النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا عتق. لو قال أول قن أملكه أو آخر قن أملكه أو أول أو آخر من يطلع من رقيقي حر، فلم يملك إلا واحدة أو لم يطلع إلا دون عتق، لأنه ليس من شرط الأول أن يكون له ثاني ولا من شرط الآخر أن يكون قبله أول، ولهذا من أسمائه تعالى الأول الآخر. دي مسائل يعني يمكن محدش بيقولها، ولكن ده تدريب ذهني، فقهاء يحبوا يذكروا مسائل معقدة كده علشان ذهن الإنسان يقوم يتحرك معاها ويفهم إيه اللي يقصدونه، ما يقصدش الحقيقة اللي فيها. فهنا يقول لنا مثلا لأول قن أملكه أو آخر قن أملكه، قول إما الأول والآخر من هؤلاء العبيد، قن بمعنى عبد يعني، موجود الآن أو ليس موجودا، فإذا كان أول قن أملكه معنى ملكته فهو حر خلاص يتحرر أول عبده، إذا قصد آخر ممن أملكه كذلك يتحرر، لكن يقصد أنه لما يجي لي عبد يصير حرا حنقوله هو نفس الحكاية، فإني لو تزوجت امرأة فهي طالق، هو هو نفس الشيء. فالراجح أنه لا هذا يعتق ولا هذا يعتق، ولا هذه تطلق ولا هذه تطلق. لكن لو كان يملك عبيدا وقال هذا القول أول عبد يطلع من رقيقي فهو حر، الآن بقى العبد موجود ولا مش موجود؟ يعني يقول لك أول ما يظهر العبد اللي هيطلع من الأوضة دي أول واحد يطلع يصير حرا، أول واحد يطلع يصير حرا بقوله الذي قاله، حتى ولو كان لا يملك إلا عبدا واحدا، حتى لو كان لا يملك إلا عبدا واحدا، لأن هو الذي قال ذلك فيلزم بقوله على ذلك. ولو ملك اثنين معا أو طلع معا عتق واحد بقرعة، أول عبد يطلع من الأوضة صار حرا، زي ما يقول أول امرأة تطلع من الأوضة تبقى طالق، طلع الأربع ستات مع بعض، يعني مين اللي هتطلق فيهم؟ واحدة بالقرعة، واحدة بالقرعة، لأنه ما قالش كلهم، ما قالش كلهن طوالق، كذلك العبد يبقى هنا يحرر واحد منهم بالقرعة، ومثله الطلاق. فصل. وإن قال لرقيقه أنت حر وعليك ألف عتق في الحال، احنا قلنا كلمة عتق يعتق فعل لازم، وأعتق يعتق فعل متعدي، عتق العبد يعني صار عتيقا، صار عتيقا، هنا أعتق السيد عبده، يبقى نقول هذا صار معتقا، معتقا، يبقى معتق السيد معتق والعبد معتق، يبقى هنا يقول إن قال لرقيقه أنت حر وعليك ألف عتق أي صار حرا في الحال بلا شيء. هنا بقى المسألة إيه معناها؟ قال لرقيقه أنت حر وعليك ألف، هو عايز يفرق بين إنه يقول له ادفع ألف وتبقى حر، وإنه يقول له أنت حر وادفع ألف. الراجح أنه لا فرق، الراجح أنه لا فرق، الفرق وإن كان يجوز عقلا أو لغة هذا الفرق، إنما حقيقة مين اللي يقصد الشرط هذا، ومين اللي حيستحضر يحط الشرط الأول ولا الجزاء الأول، فعلى ذلك الراجح أنه لا فرق أن يقول العبد أنت حر وعليك عبد وعليك ألف، وأن يقول عليك ألف فتصير حرا، ما تفرقش بالجزاء، كل مقصد هذا وذاك، إذا دفعت لي ألف فأنت حر، إذا دفعت ألف أنت حر، فالراجح أنه لا فرق بين الصورتين، ونفرق هو بين الاثنين. جاء عن الإمام أحمد رواية ذكر في المغني أن المتأخرون من الحنابلة ذكروا هذه الصورة، وقالوا بهذا الذي قاله الشيخ مرعي هنا. قال ونقل جعفر بن محمد قال سمعت أبا عبد الله قيل له إذا قال أنت حر وعليك ألف درهم، أنت حر وعليك ألف درهم، قال جيد، قيل له فإن لم يرضى أو إن لم يفعل، قال لا يعتق، إنما قاله له على أن يؤدي إليه الألف، فإن لم يؤدي فلا شيء. هنا كلام جيد، كلام الإمام أحمد رحمه الله، إنه لا فرق، لا فرق، يعني السيد لما يقول للعبد أنت حر وعليك ألف درهم، مقصد المال، مقصد أنا عايز أحررك بس اديني المال، وتصير حرا إذا دفعت هذا المال، فلا يفرق أن يقول عليك ألف درهم وأنت حر، أنت حر وعليك ألف درهم. هذه الصورة الثانية اللي بيقول لنا هنا، وأنت حر على ألف أو بألف لا يعتق حتى يقبل، لأنه أعتقه على عوض فلا يعتق بدون قبوله، وعلى تستعمل للشرط وللعوض كقوله على أن تعلمني مما علمت رشدا، وقوله على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. فهنا الراجح في المسألة أن الصورتين صورة واحدة، الإنسان لا يقصد إلا ذلك، إلا إذا بين وقال لا لا ده نقصد، أنا قلت له أنت حر وبعد ذلك استدركت وقلت عليك ترى إنه لا معلومش حاجة، صار حرا لأن كلمة الحرية سبقت بنيته وبمقصده. يبقى الصورة اللي استثناها لو قال للعبد أنت حر، بعد ما قال له أنت حر فكر وراجع نفسه، طيب وعليك ألف، قال له خلاص أنت قلت أنت حر، بخلاف ما لو قال أنت حر على ألف، أنت حر وعليك ألف، نوى ذلك وقدم وأخر في الكلام، فهي هي نفس الصورة اللي لو قال عليك ألف وأنت حر. يلزمه الألف وعلى أن تخدمني سنة، يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة على الأصح، يعني لو قال للعبد أنت أحررك بشرط أن تخدمني سنة، العبد قبل ولا لم يقبل يصير حرا ويلزمه الخدمة. ليه بقى هنا يصير حرا؟ هو اللي كسبان، العبد هو اللي كسبان، وهو عبد بيخدم غصبا عنه، وهو حر حتى تغيب سنة واحدة، يبقى أفضل لك تصير حرا وتخدم سنة واحدة، فلذلك للحرية فقالوا صار حرا وعليه أن يخدم سيده سنة، هذا أفضل من يخدم العمر كله. يصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة حياته أو مدة معلومة، يصح أن السيد يعتق عبده ويستثني، يقول له أنت حر بشرط تخدمني لغاية ما موت، يبقى العبد صار حرا ولكن منافعه لسيده، يبقى هو كعين صار حرا، صار حرا يبقى انتفع بإيه؟ أنه لا يقدر سيد على بيعه، ما يقدرش يبيعه، لكن منافعه للسيد اللي هو انك تفضل تخدمني لغايه ما اموت. طب ايه اللي خلى هذه الصوره جائزه؟ يقول سفينه اللي هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم او كان عبدا عند ام سلمه رضي الله عنها، اعتقته ام سلمه واشترط ان يخدم النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هو كان عبدا ويقول اعتقتني ام سلمه وشرطت علي ان اخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش. حديث حسنه الشيخ الالباني. فهو سفينه رضي الله عنه قال ولو لم تشترط اخدم النبي صلى الله عليه وسلم، سواء اشترطت او لم تشترط لا افارق النبي صلى الله عليه وسلم. سفينه لقب سفينه اسمه ايه؟ اختلفوا في اسمه. كان واحد من التابعين بيسأله ما اسمك؟ قال ما أنا بمخبرك سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة. هو عجب الاسم اللي سماه النبي صلى الله عليه وسلم. اسمه هو ما بيخبرش بحد، ما بيقولش بحد، ولكنه قال أخبرك عن سماني ليه النبي صلى الله عليه وسلم وسماني سفينة. فالراوي واسمه سعيد بن جمهان بيقول ولما سماك سفينة؟ ليه سماك النبي صلى الله عليه وسلم سفينة؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه فتقل عليهم متاعهم، يعني مرات خرجوا في مسير في أثناء الطريق كأنه مروا بوادي، وفي هذا الوادي ثقل المتاع، كل واحد شيء حاجات في إيديه تعبوا من الشيء. حصل إيه؟ فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أبسط كساءك. حدثت معجزة الآن من معجزات صلوات الله وسلامه عليه، يقول لسفينة أبسط كساءك، أنت اللي هتشيل كل الحاجات اللي هم مش قادرين يشيلوها رضي الله تبارك وتعالى عنه. فبسط كساءهم، قال فجعلوا فيه متاعهم ثم حملوه عليه. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم احمل، فإنما أنت سفينة. فحمل أمتع كثيرة جدا من هؤلاء. قال فلو حملت يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة ما ثقل علي إلا أن يدفوا. يدفوا معنى يضعفوا، ويدفوا معنى يسرعوا. يعني كل هذه الحالات لو حمل سبع جمال اتحط عليه كان هو شال في هذا الطريق، فكانت بركة من بركات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة له. قل أنت سفينة، فيصير يحمل كما تحمل السفينة ولا يتعب من هذا الحمل الذي يحمله رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا سفينة، هذه معجزة له. وحدثت له كرامة أخرى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الطبراني بإسناد رجال ثقات غير أنه فيه إرسال. فذكر أن سفينة كان راكبا مركبا مع مجموعة من الناس وغرقت به، غرقت وانقطعوا في مكان مش عارفين فين الطريق، طلعوا للجزيرة أو للشاطئ يدوروا فين الطريق مش عارفين. فظهر لهم أسد في الطريق، قال لهم هذه رواية الطبراني وعند البزار أيضا. يقول سفينة قال كنت في البحر فانكسرت سفينتنا فلم نعرف الطريق، فإذا أنا بالأسد قد عرض لنا، فتأخر أصحابي فدنوت منه، فقلت أنا سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أضللنا الطريق. إن المن معه هربوا من الأسد، وهو قال للأسد أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت له كرامة في ذلك رضي الله عنه. قال فمشى بين يدي حتى وقفنا على الطريق، ثم تنحى ودفعني كأنه يريني الطريق. فهذه كرامة لسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته رضي الله تبارك وتعالى عنه. نرجع هنا لكلام الشيخ مرعي، يقول لنا ومن قال رقيقي حر أو زوجتي طالق وله متعددة ولم ينوي معينة عتق وطلق الكل لأنه مفرد مضاف فيعم. هذا إذا لم ينوي معينة، لو أنه قال زوجتي طالق سألوا مين؟ الفلانة، يبقى على ذلك يقع الطلاق. زوجتي من تقصد زوجتي وله كذا واحدة، فقال أقصد الجميع، يقع على الجميع. قال ما عرفش، ما أعرفش. لا أما تعرف يبقى هنا إيه نحدد الواحدة دي، طالما ما تعرفش يبقى يقع الجميع، لأن كل واحدة تصلح أن تكون زوجة. كذلك إذ جي حر، نسأل من تقصد عبدك؟ قل فلان، يبقى هذا حر. من تقصد؟ قال أقصدهم كلهم، يقع على الجميع. لو قال لا ما أعرفش، قال خلاص يبقى الأصل يقع على الجميع، لأن كل منهم يصلح أن يكون عبدا لك. ولذلك الكثير اللي بيسألوا في مسائل الطلاق ويجي يسألوا بعدين يسأل نيتك، يقول ما أعرفش. هو عارف، مش عارف، هو عارف بس عايز يهرب بحيث انه ما اقعش عليه حاجه، فاذا به يشدد على نفسه بهذا الهروب الذي يفعله. فهنا يقول لنا ان كل رقيق وكل زوجه في الصوره يسمى هذا عبدي، او يقول الانسان هذا عبدي على الجميع، او يقول هذه زوجتي على الجميع. قال احمد في روايه حرب لو كان له نسوه فقال امراه طالق اذهب الى قول ابن عباس رضي الله عنهما يقع عليهن الطلاق، يقع عليهن الطلاق. طبعا يقع عليهن الطلاق ده اذا قال انا ما اعرفش اقصد مين، ما اعرفش اقصد مين الجميع، لكن لو قال لا انا اقصد فلانه يبقى على ذلك بنيتي تكون واحده فقط. قال ليس هذا مثل قول احدى زوجات طالق، يفرق بين من يقول احدى زوجات طالق احد عبيدي حر، وبين من يقول زوجتي وعبدي، زوجتي هذه واحدة وقد يكون جنسا، فكل واحدة منهن تصلح أن تكون. وقاس على قول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه، إن تعدوا، فأفردها والمقصد به الجنس، جنس النعمة. وقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث، أحل لكم ليلة الصيام، مقصد ليالي الصيام الرفث. قال وحديث صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. صلاته يقصد صلوات، صلوات المسلم مش هيصلي صلاة واحدة ولكن كل صلوات، هذا مقصده فيها. فالغرض أن الإنسان الذي له أكثر من عبد لو قال عبدي طالق فإن بين العبد الفلاني فهو هذا، إذا قال أصبت الجميع وقع الجميع، إذا قال ما أعرفش مين يقع على الجميع حالا واحدا. والله أعلم، نكتب في هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.